فتوى الخميني افتى مرجع من كبير وحل الخميني في تحرير الوسيله المجلد الاول 352. يبقى واحد 352 مره ثانيه اسم الكتاب تحرير الوسيله الجزء واحد 352 اللي هي الصفحه بقوله والاقوى يعني القول الاقوى عندهم فقهيا الحاق الناصب باهل الحرب الحق السني باهل الحرب ده معنى حرب الى ان نموت خلي بالك زي باهل الحرب في اباحه ما اغتنم منهم شوف وتعلق الخمس به بل الظاهر جواز اخذ ماله اين وجد وباي نحو كان بالقتل ماشي بالنصب ماشي بالسم ماشي باي طريقه كانت ماشي شوف ووجوب اخراج الخمس انظر ايضا الحدائق النادره 1360 ليوسف براني فيها اخطر من ذلك بكثير طب انا عايز بقى الراجل اللي بيكرهني دي اللي عامل عالم كبير اسمعني وارجو انك تكون كاب واسمعني وبعقليه وعارف انك متابعني من الشباب اسمعني جيدا هل الا قول الخميني بالحرف الواحد في اكثر من ذلك في القتل سفك الدماء في سرقه الاموال في إباحة كل شيء عندنا شوف يا سيدي قال السيد حسين الموسوي قال السيد حسين الموسوي الذي فجروه بعد ما كتب ذلك وميت شيعي بس كان بيرفض كل ما عليه الشيعة من أفكار ومعتقدات خلاصة المسألة بقول لما انتهى حكم البهلوي في إيران على إثر قيام الثورة الإسلامية وكان ليه كله راح يسلم على الخميني وكله راح يهنيه وللأسف راح من مصر ناس تهنيه ومن الدول الخليجية المهم فبقول أنا رحت طبعا لأن ده أعز صديق له بقول فواقع التهنئة علي شخصيا أكثر من هؤلاء لأن في صداقة شخصية تربط الاثنين ده أكبر مرجعية في النجف ولا كان معروف أنه كان في العقب للنفي إلى باريس ثم الاتجاه إلى هناك شوف يا سيدي بقول إثر عودتي من منفى باريس رحت له فرحب بي كثيرا وكانت زيارتي منفردة عن زيارة وافد علماء الشيعة في العراق أنا غيرهم لأني ده أكبر رأس شوف اللي جاي وفي جلسة خاصة مع الإمام قال لي نسمع بقى كلام مين الخميني ولذلك أنا بقول له ما هو الكتاب صفحة 85 86 كتاب التبرئة كتاب التبرئة كتاب التبرئة بيقول إيه بالنص شوف يا سيدي قال له سيد حسين يعني الخميني يقول له يا سيد يعني بيكلمه سيد حسين اللي هو الموسوي آن الأوان آن الأوان لتنفيذ وصايا الأئمة صلوات الله عليهم سنسفك دماء النواصب الخميني اللي بيقول سنسفك دماء النواصب هنسفك دماء السنة بالكامل ما تقوليش بقى بيعد لليهود وهقتل اليهود يا راجل ده يدعى اللاوي الشيعي لأنه علماني ورفض التشيع ده جملة وتفصيلا وهو اللي حكمته تمسك أمريكا رفضت إلا أن يكون الأمر بإيد إيران وإيران اللي تختار فين بقى اللي بين أمريكا وإيران إيه المسلسلات دي إيه الأفلام اللي على رأس الكل دي مش بقول لك اختلاف مصالح في الكعكة الخليجية إنما هنا لا عقيدة لا عايزينه مع الشيعة يبقوا طعنا رجالتنا أهو شو بقولوا إيه أنا الأوان لتنفيذ وصايا الأئمة صلوات الله عليه سنسفك دماء النواصب يعني هيسفكوا دماء نحن الخميني ممكن كده ويبقى معاه بقى جيشه ومعاه قواته يخلص عليه الامبراطوريه الفارسيه تعود مره ثانيه عملوا في القوات السنيه كلتها صحيح اللي كانت موجوده ولا زال حتى الان ذبحهم بالاجماع ولا زال حتى الان جيبوا الايه سنسفك دماء النواصب ونقتل ابناءهم حتى الاطفال ما فيش رحمه طب ده لسه طفل ابو اولادنا ذنبهم ايه الرضيع ذنبه ايه الطفل اللي في اولى ابتدائي وثاني ابتدائي ذنبه ايه ده باين لك ان العالم دي ما في ذره من قلب ولا ضمير ولا انسانيه ناهيك عن الدين شو بقول ايه ونقتل ابناءهم ونستحي نساءهم لا وهنفعل المعصيه والفواحش بالنساء مش اطهار مش اطهار الراجل اللي راح العراق ونزل ضيف على واحد ويجمع بنته طول الليل اللي عندها 4 سنين ونص وتصرخ طوال الليل منه وعامل لي امام مصيبه شوف بقول لك ايه سنسفك دماء النواصب ونقتل ابناءهم ونستحيي نساءهم شوف بقول ايه كمان ولن نترك احدا منهم يفلت من العقاب لا طفل ولا امراه اباده جماعيه ولا شاب اباده جماعيه يا اخي اقسم بالله شارون ما قال الكلمات دي ايوه نتنياهو ما قال الكلمات دي الخميني قال الكلام دي اسال الله ياخذ شارون ونتنياهو وياخذ اللي زي الخميني مهم ولن نترك احدا منهم يفلت من العقاب وستكون اموالهم الاموال بقى تعالى بقى للسرقه خلصنا من القتل احنا ماشيين بالترتيب تعالى السرقه بقى يا حبيبي وستكون أموالهم خالصة لشيعة العراق، يعني لشيعة أهل البيت، خالصة لشيعة أهل البيت. شوفوا اللي جاي بقى، أخذ نفس أصلا مكروه، معلش. بقول لك الأموال بتاعنا تبقى خالصة لشيعة أهل البيت. وسنمحو مكة والمدينة من وجه الأرض. أركز بقى. هاي. ونرجع نفتكر بقى الاحداث اللي حدثت بالفعل بعد وجود المنصره اللي حصلت في الحرم المكي. يعني اكثر من موضوع، مش موضوع واحد، متكرره. يعني وكانوا عايزين يعملوها في الحرم المدني. أيوه. العام الماضي. صحيح. انا كنت صحيح. هناك. أيوه. بعد كده شو بقول لك ايه، وسنمحو مكه والمدينه من وجه الارض. انا بقولها للوالد السني اللي قاعد يطعن في السنه وشكر في الخميني. عندي ذره رد عليا، كتاب الموسوي موجود، وانا حتى قاعد اطبع منه 2000 ب2000 لله على نفقتي ووزع، ما تغررش بالناس اهو. وسنمحو مكه والمدينه، على فكره لو عندهم ذره عليه والله ما كانوا سابونا على ارض الاسلام، امنيتهم يصلوا لي باي شكل. شوف يا سيدي، وسنمحو مكه والمدينه من وجه الارض، لان هاتين المدينتين صارتا معقل الوهابيين، ولا بد أن تكون كربلاء أرض الله المباركة، ولا بد أن تكون كربلاء اللي قتلوا فيها الحسين رضي الله عنه وارضاه، ولا بد أن تكون كربلاء أرض الله المباركة المقدسة قبلة للناس في الصلاة. هنمحي مكة، هنمحي المدينة، ونغير القبلة، والقبلة تبقى على كربلاء. اللي ما يتوجهش الكربلاء يذبح في الحال. طيب شو بقولك يا سيدي، قبلة للناس في الصلاة، وسنحقق بذلك حلم الأئمة عليهم السلام. للخميني. كشف الأسرار وتبرئة الأئمة الأطهار، تأليف السيد حسين الموسوي من أئمة علماء النجف، صفحة 85-86 لمن أراد المراجعة. نحن بنتكلم في حدث أو في في في في الموضوع ده، يعني بنتكلم مثلا 78-79، يعني أنا بنتكلم إن هو مش بنرجع للمرجعيات القديمة بتاعتهم ولا كتبهم القديمة عشان يشكك فيها، أنا بنتكلم إن الخميني الكلام ده حصل بدءا من سنة 77-78 تقريبا. لا يعني. وبعدين أنا بقول اسم الكتاب كامل أهو، كشف الأسرار وتبرئة الأئمة الأطهار، تأليف السيد حسين الموسوي، بسألهم هل هو مات سني؟ ميت شيعي. مش كده وبس، من أكابر علماء النجف وأئمة النجف. الصفحة 85-86، أجيب لك أكثر من كده معي؟ تمام. طيب نخلص بقى، احنا قصة الدماء والأموال اللي هو الإباحة عموما في حد ذاتها، اللي هو بلخصها الخميني عليه رحمة الله، لخصها في الوصية اللي وصها الحسين الموسوي، ان هو اللي بدل الجماعية زي ما حضرتك أشرت في موضوع القتل، وفي موضوع ان احنا استحلال الأموال، وان هو القضاء على مكة والمدينة وتغيير القبلة الى الكربلاء. يبقى ده احنا يعني بنخلص منه في هذه النقطة، ونستكمل النقطة الأخرى المرتبطة برضه بنظرة الشيعة أو مؤامرة الشيعة أو تحديات الشيعة لأهل السنة فيما يتعلق أنجاز. أيوة، النجاسة، إنهم بيعتبروا إن السنة هم الأنجاز، رغم إن إحنا بنتكلم على ناس يعني يستحلوا كل شيء، وزواج متعة. بقول لحضرتك بس يعني ملحوظة، إحنا عندنا يعني في في في في المدينة اللي إحنا موجودين فيها دلوقتي من 6 أكتوبر هناك مد شيعي نصراني تحالفي بشكل غير عادي، الأعمال التجارية وما شابه. أذنوا هنا في حي أكتوبر، حي على خير العمل، دول الشرطة اللي راحت وقفت المازال. نستكمل في الملف من نظرة الشيعة للمسلمين على أنهم أهل نجف. نعم. يعني طبعاً أنا مش عايز أقول سنة وشيعة، عايز أقول الشيعة والمسلمين عشان بس نحن نفرق يعني. قال مرجع الشيعة، بقول مرجع دي بضحك والله، مرجعي. قال مرجع الشيعة الهالك آياتهم العظمى محسن الحكيم، له كتاب اسمه مستمسك العروة الوثقة. والله اسمها تضحك والله، مستمسك العروة الوثقة، هو يسمع العروة الوثقة. المهم خلينا مع محسن الحكيم لنشوف بيقول إيه. الجزء الأول الصفحة 392-393، مرة ثانية أهو، الجزء الأول 392-393 طبعة 4، لا يقول لك ده الطبعة الأولانية الصفحة دي كانت سابقة مش كلمة دي فيه، الطبعة الثانية كلمة دي مش فيه، لا، الطبعة الرابعة مطبعة الآداب بالنجف سنة 1391 هجرية. 1391 إيه؟ هجرية. في أكثر من كده بيانات بالله عليك فيه؟ لا طبعا، لا اجيب حاجه ثانيه اروح اجيبه؟ اجيبه من نجد؟ طيب اسمع يا سيدي، الامريكان تقريبا تقريبا في 42 سنه تقريبا او 40 سنه. شو يقول ايه؟ وبما في التهذيب بعد نقل ما في المهم، ان المخالفه لاهل الحق يعني السني المخالف للشيعة كافر، فيجب أن يكون حكمه حكم الكفار إلا ما خرج بالدليل. وكيف كان؟ فالاستدلال على النجاسة طار الإجماع المحكي. يعني الاستدلال في إجماع على نجاسة المخالفين اللي هم أهل السنة إجماع استوسك العروة وفقة كما ذكرت. للتوضيح أكثر أجبها لك لما تكونش واضحة عند المشاهدين. يقول مرجعهم الأسبق محمد قاظم الطبطبائي في كتاب العروة الوثقة، أيضا برضو عروة وثقة، الجزء الأول صفحة 68 طبع الطهران بإيران، شو بقول إيه؟ لا إشكال في نجاسة الغلاة والخوارج والنواصب. السنة كل دول أنجاس، ما فيش أي خلاف ولا إشكال في ذلك. ويقول علامتهم آية الله الحسن بن يوسف المهم المعروف بالعلامة في كتاب نهاية الإحكام في معرفة الأحكام الجزء الأول صفحة 274 طبعة بيروت، قال والخوارج والغلاة والناصب والسني، والناصب وهو الذي يتظاهر بعداوة أهل البيت عليهم السلام أنجاس أنجاس. تعال ويقول آياتهم العظمى روح الله الموسوي الخميني في كتابه المعروف تحرير الوسيلة الجزء الأول صفحة 118 طبعة بيروت، وأما النواصب والخوارج لعنهم الله تعالى فهما نجسان من غير توقف، ما فيش كلام على الإطلاق، دول أنجاس أنجاس. تعال بقى نشوف بقى كلام أقذر واحد في القوم اللي هو نعمة الله الجزائري، يقول بالحرف الواحد في حكم النواصب أهل السنة بين قوسين إنهم كفار أنجاس بإجماع علماء الشيعة الإمامية. بالحرف بالحرف، شو أنا برجع تاني راجع الأنوار النعمانية الجزء الثاني صفحة 206-207 مرة ثانية، راجع الأنوار النعمانية الجزء الثاني صفحة 206-207 بيقول إيه نعمة الله اللي هو مش نعمة ده نقمة، نعمة الله الجزائري في حكم أهل السنة، قال إنهم كفار أنجاس، مش بس كفار أنجاس، إنهم كفار أنجاس بإجماع علماء الشيعة الإمامية، مش كده بس، وإنهم شر من اليهود والنصارى. لذلك الولد الكويتي الملعون اللي الوقت في لندن اللي اسمه ياسر الحبيب حيث لا يسرى ولا محبة، في طبعا موجودة المحاضرة على النت موجودة صوت وصورة، وهو بيقول لك بيجي كلام قال إن عدونا الأول، وقوله بخنفة الخنفة بتاعت أهله دي، إن عدونا الأول ليس هو إبليس وليس اليهود، إن عدونا الأول عمر بن الخطاب، إن عدونا الأول عمر بن الخطاب، والثاني هو أبو بكر، والثالث هو إبليس. بل دول أعدائك، أسأل الله أن يدمرك وأن يدمر أهلك وأن يدمر من اتبع عقيدتك. المهم